يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الضيف الذي يخشى منه كالذي يأتي مثلا في آخر الليل، فهل تجب ضيافته إذا لم يجد شيئا أو أحدا يضيفه؟ الذي يخشى منه، إيش يخشى منه؟ إذا خشيت منه اتركه، إذا خشيت منه أنه ما هو بضيف وإنما يريد الاحتيال للهجوم عليك اتركه، تحصن منه. نعم. ويقول الضيف الذي يكون في المدينة وليس معه شيء، فهل تجب ضيافته؟ هذا تصدق عليه، لو ما هو بضيف عندك إذا شفته محتاج تصدق عليه بما يأكله ويشربه أو يلبسه، من باب الصدقة أو من باب الضيافة. نعم.